بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سادات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد فبعد هذا التمهيد والتقديم لهذه القصيدة التائية الرائعة، سنبدأ إن شاء الله تعالى في الشرح، فنقول: ومن الله نستمد العون والتوفيق والهداية إلى قوم طريق. قال الناظم رحمه الله: تفوت فؤادك الأيام فتى، وتمحج جسمك الساعات نحتى، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب حرصا ذات خدر، أبت طلاقها لك يا سبت، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت، فكم داء أنت مخدوع وحتى، متى لا ترحوي عنها وحتى. قال الناظم رحمه الله تعالى: تفت فؤادك الأيام فتى، وتنحت جسمك الساعات نحتا. تفسير المفردات: تفت مضارع فت الرجل الخبز فتا من باب قتلا، فهو مفتوت وفتيت، والفتيتة أخص منه، والفتاة بالضم من ما تفتت من الشيء، والفؤاد القلب وهو مذكر، والجمع أفئدة، والأيام جمع يومين، واليوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. وتنحت من نحت بيتا في الجبال نحتا من باب ضرب، ومن باب نفع لغة. جسمك، والجسم مجمع البدن وأعضاؤه من الناس، والساعات جمع ساعات. الإعراب: تفت فعل مضارع مرفوع، فؤادك مفعول به، منصوب مقدم، الأيام فاعل تفت، وفت مفعول مطلق، وإعراب العجوز كإعراب الصدر. المعنى: الناظم رحمه الله خاطب هنا وفي جميع أبيات القصيدة شخصا مختلفا فيه، قيل إنه ابنه المسمى أبا بكر، وقيل صديق له تنكر له وتنكر لجميله. وفي أثناء القصيدة ما يؤيد هذين الرأيين معا، والناظم يحث المخاطب أيا كان أن يغتنم الوقت وأن يحرص عليها، وأن لا يركن إلى الدنيا، فالعقلاء لا يركنون إليها، وذلك أن مضي الأيام والليالي والساعات تضعف الجسد والقوة، فلا تضيع أوقات الشباب، فإنها ثمينة لا تقدر بثمن، فقد تنزع الروح من الإنسان وهو في ريحان شبابه. ونسبة الفت والنحت إلى الأيام والساعات مجاز عقلي، فالفؤاد تؤثر فيه الأيام حتى لا يعلم بعد علم شيئا، وكذلك الجسد حتى يخشى الريح والمطر، كما قال الشاعر: الذئب أخشاه إن مررت به وحدي، وأخشى الريح والمطر. ثم قال الناظم رحمه الله: وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. تفسير المفردات: المنون الموت، أي ملك الموت، دعاء صدق أي ليس دعاء كذب وتهاون. الإعراب: وتدعوك معطوف على ما قبله، والمنون فاعل تدعوك، دعاء مفعول مطلق، صدق مضاف إليه ما قبله. ويقول الناظم أو يقول المنون أو تقول المنون في ندائها ودعائها: ألا يا صاحي أنت قصدي، وهو جملة محكية بقول محذوف، وكلمة ألا تفيد الاهتمام والاعتناء، وصاحي مرخم مرخم صاحب. المعنى الإجمالي: بدأ الناظم رحمه الله وصاياه هذه بأم المصائب الذي هو الموت، لأن ذكره يصلح الظاهر والباطن، ونسيانه يفسدهما ويدعو إلى قسوة القلب. ففي الترمذي من حديث أبي هريرة: أكثروا ذكر هادم اللذات. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. وكل النصائح التي ستأتي بعد والمواعظ والتوجيهات راجعة للتذكير بالموت والتزهيد في الدنيا مع الحرص على طلب العلم ونفع النفس والناس معا. وكأن الناظم أراد أن يقول: اغتنم وقتك، فإن الموت ينطلق إليك ولا تخطئ سهامه. ثم قال الناظم رحمه الله: أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها لك يا سبت. تفسير المفردات: عرس الرجل بالكسر مرأته، والجمع أعراس، وقد يقال للرجل أيضا عرس. والعروس وصف يستوي فيه المذكر والمؤنث ما دام في إعراسهما. الخدر الستر، ويطلق على البيت إن كان فيه امرأة وإلا فلا. وفي نسخة: ذات غدر، وهي المناسبة للسياق. بت الرجل طلاق امرأته فهي مبتوتة، ورسل مبتوت طلاقها، أي طلقها طلاقا لا رجعة فيه. وأبت طلاقها بللف لغة كما عبر به الناظم. الكيس الظرف والفتنة أو العقل، ويقال إنه مخفف من كيس كهيين وهينين. ولكياس جمع كيس بتشديد الياء أي العقلاء. ومنه الحديث: الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، رواه الإمام أحمد في المسند. الإعراب: أراك فعل مضارع، والكاف مفعول به لتحب. تحب جملته في موضع نصب للمفعول الثاني، وأبت طلاقها جملة في محل نصب على أنه نعت، وبت مفعول مطلق. المعنى الإجمالي: خاطب الناظم خطابا خاصا أو عاما كما قلنا: من انهمك على الدنيا وتهالك عليها فقال له: أراك بالعين الباصرة تحب الدنيا التي هي مثل عرس مخدرة في خدرها، ولكن الناس العقلاء أعرضوا عنها ولم يبالوا بجمالها الخلاب الزائل لوجود عيب باطن فيها، فأعرضوا عنها وطلقوا طلاقا بائنا لا رجعة فيه، كما تطلق العروس الغادرة المدمومة القبيحة المنظر. وأقبلوا على الآخرة والأعمال الصالحة، فلم تلهيهم عنها أموالهم ولا أولادهم، فعليك أن تقتدي بهداهم وتترسم خطاهم. ولله ذر الإمام الشافعي رضي الله عنه إذ قال: إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. وهنا ملاحظه أن الناظم شبه الدنيا بالعرس، لأنها تتزين لكل أصناف البشر بدون استثناء، بالسابقين واللاهقين، بحيال مختلفة ومراودات خداعة براقة. ولكن السعيد من إذا مدت له باعها. وكم من مالك لما رفعت له علامات فلما علا مات. ثم قال الناظم رحمه الله: تنام الدهر ويحك فيه غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. المفردة: الدهر ألبد، وقيل الزمان قل وكثر، ويقع على مدة الدنيا كلها. ويحك يقال كما في القاموس: ويحن لزيد، وويحن له كلمة رحمة، ورفعه على الابتداء، ونصبه بإضمار فعل، وويح زيد وويحه نصبهما به أي بالفعل المقدر أيضا، انتهى. والغطيط من غط النائم يغط غطيطا إذا تردد نفسه صاعدا إلى حلقه حتى يسمعه من حوله، وتلك علامة تمكن النوم منه. مت من مات يموت ويميت من باب خاف لغة، ومت بالكسر أو مت بالكسر أموت لغة ثالثة أو هي من تداخل اللغتين. والميت بتشديد الياء للحي، والميت بتخفيفه للميت. قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون أي سيموتون. قال بعضهم يا سائلي تفسير ميت وميت، فدونك ما قد كنت عنه تسأل، فمن كان ذا روح فذلك ميت، وما الميت إلا من للقبر يحمل. الإعراب: تنام فعل مضارع مرفوع، الدار ظرف زمان متعلق بتنام، ويحك مفعول مطلق مصدر كما قدمنا، في غطيط متعلق بحال أي حال كونك في غطيط، أي نوم ثقيل بها متعلق بالناه كغطيط، حتى حرف ابتداء، وإذا ظرف مستقبل لما يأتي من الزمان. مت فعل وفاعل، انتبهت فعل وفاعل. المعنى الإجمالي: الناظم رحمه الله يحث إلى اغتنام الوقت أو يحث على اغتنام الوقت، وأن العاقل كالنائم والنوم أخو الموت، ولذلك لا ينام أهل الجنة، وأن العاقل كالنائم لا يعلم متى يستيقظ وقد لا يستيقظ. والمعنى أن بعض الناس استولت عليهم الغفلة عمرهم كله، فهم في سبات طويل، وليعلموا أنهم لا بد أن ينتبهوا ويندموا حيث لا ينفعهم الندم. وكأنه يشير إلى قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، صدق الله العظيم. وجاء في صحيح البخاري في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ويقول ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، والعمر الله فهذا هو دواء الغفلة والركود وراء سراب الدنيا وزخارفها. قال ثم قال الناظم رحمه الله فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. المخدوع تصير مفردة المخدوع من خدع بحيلة من الحيل في ماله وفي ما تعلق به، ورعوى عن الشيء زجر عنه انكفى. الإعراب: كم مبتدأ مضمن معنى الاستفهام، ذا خبره، أنت مبتدأ، مخدوع خبره، وحتى حرف ابتداء، متى متعلق بترعوي عنها، متعلق بترعوي، وحتى توكيد لفظي لحتى الأولى. المعنى الإجمالي: فكم ذا أنت مخدوع بهذه الدنيا العاجلة الفانية، وتلهت وراءها وتحاول عبثا الفوز برضاها، وأعرضت عن تعلم العلم وقيام الليل وتلاوة القرآن، فأنت مخدوع من حيث لا تدري. وحتى تستمر على هذا متى لا ترعوي وترجع عن غيك واتباع شهواتك ولذاتك، وحتى إلى متى، حتى إذا تموت. فكأنه قال فإلى متى أنت مستمر في غفلتك، وجعلت الدنيا نصب عينك فشغلتك عن كل ما ينفعك ويقربك إلى العمل الصالح. فالعمل الصالح لما يبقى خير منه، فالعمل لما يبقى خير منه لما يفنى. فالدنيا دار العبور والآخرة دار القرار. قال تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كان يعلمون، أي الحياة الباقية الدائمة. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سجلت هذه الحلقة ساداتي يوم الثلاثاء 5 جمادى الآخرة 42400 الموافق للتاسع عشر من شهر يناير سنة 21 و2000 بمدرسة أيك وفق العاملة بذكر الله.